صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشاب، صور آلافا من بشر شردها ظلم الأيام، شردها ظلم الأيام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشاب، صور آلافا من بشر شردها ظلم الأيام، شردها ظلم الأيام. أخبرهم أنا إخوتهم ونعانق دين الإسلام، صور يا عمي خيمتنا إن بقيت في الثلج خيام، لا موقد نار يدفئنا لا حطبا لا بعض حطام، قرب عدساتك من صحني كيف خلا من أي طعام، كيف خلا من أي طعام. هل تعقل أنا من فقر لا نجد الخبز لأيام، هل تصل الكاميرا يا عمي لتسجل صيحات عظام، هل تقدر أن تصف عذابي أو تنقل صوت الأسقام، أو تسمع آهات فؤادي وتبلغ عنه الأقوام، وتبلغ عنه الأقوام. الدم يتجمد في عرقي ويجمد معه الأحلام، أتوارى عن أمي وأبي لأخفف بعض الآلام، فالعجز يقيد أيديهم حتى أضحوا كالأيتام. لم تكن المأساة الأولى بل خطبوا خمسة أعوام، بل خطبوا خمسة أعوام. أعلم أن الأمة تجهل حالي يا رجل الإعلام، لا يمكن أن يبلغ خبري للمليار وهم كنيام، لن أظلمهم ولذا صور، فالظلم شقاء وحرام. أتريدون الجنة صدقا والفردوس وطيب مقام، وجوار محمد في خلد والنظر لوجه العلم.